بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 43 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى في باب ركني النكاح وشروطه: ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، لا من دونها بحال إلا وصي أبيها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة. 3 الولي، وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة ورشد، وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح. والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا، فابنها وإن نزل، فالأخ الشقيق، فالأخ لأب ثم الأقرب، فالأقرب كالإرث، ثم السلطان أو نائبه، فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها، فإن تعذر وكلت من يزوجها. فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، أو تجهل المسافة، أو يجهل مكانه مع قربه، أو يمنع من بلغت 9 كفءا رضيته. فصل. ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها، لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه، ويصح توكيل الفاسق في القبول، ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت، وتقييد بالكف ومقيدا كزوج زيدا. ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان، وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا أو لفلان. ووصي الولي في النكاح بمنزلته، فيجبر من يجبره من ذكر أو أنثى. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسائل ربما بعضها مر معنا بالأمس. قال: ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها. قال: ولكل ولي، سوف يأتي إن شاء الله بعد قليل من هو الولي. فهنا المؤلف يقول: تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها، اشترط هنا الإذن، مع أنه مر معنا أنه في تزويج الأب أو في وصيه لا يلزم الإذن، فإنه يجبرها. أما غير الأب وغير وصيه وكذلك الحاكم فيما ذكر المؤلف فيما سبق، فلا بد أن تأذن هذه المزوجة. قال: ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت 9 بإذنها. قال: لا من دونها بحال إلا وصي أبيها. كما قلت لك هذا شيء سبق لنا. قال: لا من دونها، دون ماذا؟ دون 9. لا من دونها بحال، يعني من كانت دون 9 فإنه لا يزوجها مطلقا، فإن التزويج لمن هي دون 9 إنما يكون للأب أو لوصيه. قال: إلا وصي أبيها. فالخلاصة أن اليتيمة إذا بلغت 9 فإنه يزوجها أبوها على ما سبق، وهنا بيّن أن يزوجها وصيها وهو أيضا قد سبق. أما غير الأب وغير الوصي من الأولياء فلا يزوجونها إلا بإذنها. ثم من كان دون ذلك فإن لا تزوج بحال، وهذا لعله واضح إن شاء الله. قال: وإذن الثيب الكلام. قال: وإذن البكر الصمات. سبق هذا، وهو أن الثيب لا بد أن تتكلم، وأما البكر فإنه يكفي في حقها الصمات وهو السكوت. وذكر بعضكم بالأمس أن ربما سكتت ليس عن إذن، ولكنها سكتت خوفا من وليها أو نحو ذلك، فقلت له وأعيده الآن إن هذا الصمات وجوده كعدمه، لأن بعض الأولياء قد يكون مثلا متسلطا على بناته أو مهيبا هيبة غير شرعية، فربما جاء إلى بنته البكر وقال خطبك فلان وهو رجل لا يناسبها، وربما يكون كبيرا في سنه له 70 سنة وبنته لها 15 سنة، لكنه زوجها من باب البيع، باعها فقط بيعا، ثم إن لا تتكلم لأن تعلم أن لو تكلمت فإن كلامها لا يفيد وربما أضر بها فتسكت، فقد يظن أو قد يفتي نفسه بأن بنته الآن سكتت وإذنها صماتها. فالجواب كما تبين لك أن هذا الصمات لا يعتبر رضا، فلا يمكن أن تزوج بهذا الصمات. قال وشرط في استئذانها تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة، مر هذا أيضا، وأنه لا بد من تعيين الزوجين ولا بد أن يسمى تسمية تقع به المعرفة، فلا يكفي أن يقال خطبك مثلا عبد الله، من عبد الله؟ رجل اسمه عبد الله، ما يكفي هذا، لا بد أن يسميه وأن ينسبه حتى تكون على بينة. فإذا كان هناك أكثر من شخص بهذا الاسم أو بهذا الوصف فإنه لا يكفي، لأن المقصود أنها تعرف من خطبها. ثم قال مسألة تتعلق بالعبيد، قال ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة، مر معنى أن السيد أنه في التزويج يزوج عبده، لكن لا بد من إذنه، لكن أضاف هنا قال ويجبر السيد ولو فاسقا عبده غير المكلف، الذي مر معنى في عبده المكلف، هنا غير المكلف، وقلنا إن غير المكلف يشمل الصغير وغير العاقل، فله أن يجبره إذا كان بهذا الصفة. أما أمته فالأمر فيها أوسع، فإنه يجبرها مطلقا ولو كانت مكلفة، وقالوا إن السيد إنه أولى من الأب في إجبار بنته البكر، هكذا عللوا. والمسألة بما أنها تتعلق بالعبيد فإننا لا نطيل فيها. قال بعد ذلك الثالث، الثالث من أي شيء؟ من شروط النكاح. قال وشروطه 5، هذا الثالث. قال الولي وشرط فيه ذكورية، فمن شرط النكاح أن يتم عن طريق الولي. والمسألة هذه لها عدة أدلة، من السنة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، وفيه زيادة سوف نحتاجها بعد قليل إن شاء الله، وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. الحديث فيه خلاف من حيث الصحة، لكن هو مدعوم بكثرة طرقه ومدعوم بظاهر القرآن، فإن ظاهر القرآن في تزويج من تزوج الخطاب يوجه لمن؟ يوجه للولي، أنكحوا الأيامى منكم، هذا خطاب للولي. وأيضا في العضل قال لا تعضلوهن، هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن الولي له سلطة في التزويج وله سلطة في العضل وقد نهي عنها، ولولا أن له سلطة ما وجه له الخطاب فعلا وتركا. إذا انتبه لهذه فإنها مهمة، وهي أن الولي في عدة أحاديث كما قلت لك تبين أنه لا بد من الولي، الأحاديث في هذا يعني متعددة فينجبر بعضها ببعض، ثم هي مدعومة بما ذكرت لك من ظواهر القرآن في آيات كثيرة، منها أنكحوا الأيامى ومنها لا تعضلوهن وما أشبه ذلك مما فيه الخطاب للولي. بعضهم نقل الإجماع أيضا على هذا أنه لا بد من ولي، لكن يبدو أن الإجماع يعني لم يثبت، الإجماع في نقاش وربما ما يستقيم. طيب نتجاوز هذه ونقول إن من شروط النكاح الولي. ثم بدأ المؤلف يبين من هذا الولي، هل كل إنسان يكون وليا، هل له شروط؟ نعم له شروط. فالمبحث الذي معنا شروط الولي، قال وشرط فيه ذكورية. إذا ما رأيك يا عبد الله، هل يمكن أن تزوج المرأة مرة أخرى؟ لماذا؟ لازم ذكر، فلا ولاية في النكاح للنساء. قال وعقل، وهذا معلوم. قال وبلوغ، وهذا أيضا معلوم، لأن من كان دون البلوغ فيحتاج إلى ولي، فلا يكون وليا على غيره. قال وحرية، لأن المملوك يحتاج إلى ولي عليه وإلى سيد. قال واتفاق دين، لا بد أن نتفق في الدين. والذي يعنينا هنا أن الولي إذا خالف موليته في الدين، كما لو كانت مسلمة وأبوها كافر نصراني مثلا، وهذا يقع كثيرا، هل يزوجها أبوها النصراني؟ الجواب لا، لا يزوجها. طيب حدثنا يا أخي ياسر، كيف تكون مسلمة وزوجها نصراني؟ أبوها نصراني، ها؟ أسلمت، هذه امرأة أهلها نصارى أسلمت، فهل لوليها، فهل لأبيها ولاية؟ الجواب لا، ليس لأبيها ولاية، لأنه من شرط ذلك اتفاق الدين. قال بعد هذا وعدالة ولو ظاهرا، فلا بد أن يكون عدلا في الظاهر، وأما الباطن فأمره إلى الله. فإذا لم يكن معروفا مثلا بإصرار على صغيرة أو إتيان كبيرة، فيكفينا هذا، يكفينا أن يكون عدلا في الظاهر. قال بعد هذا ورشد، ما معنى الرشد؟ بينه المؤلف، ماذا قال؟ قال وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح، وهذا من أهم الشروط، وهو أن يكون الأب عنده رشد في التزويج، يعرف الأكفاء، يعرف الذين يناسبون بناته، كذلك مصالح النكاح، يعرف مصالح النكاح. وهذه أشياء الناس يتفاوتون فيها، فإذا كان عنده قدر لا بأس به من الرشد فإن هذا كافي. ما ضد الرشد؟ ها؟ السفة. فلو كان سفيها متسرعا، وافق على فلان، وافق على فلان، ثم قلنا كيف توافق على فلان؟ قال جاء إلي وسلم علي وقبل رأسي، فلعله إن شاء الله ثقة فزوجه. قلنا هذا فلان سكير نكير، لا يمكن أن يصلح زوجا لبنتك، فمثل هذا ما يكون وليا، لأنه يغتر بالمعاملة الظاهرية. طيب انتهينا من هذه الشروط التي تكون في الولي. قال بعد هذا والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا. ما هذا المبحث؟ هذا في ترتيب الأولياء، عنوان ترتيب الأولياء. ما ترتيبهم؟ استمع إليه. قال أبوها، ففي الدرجة الأولى يزوجها أبوها. قال وإن علا، مثل الجد. أي جد؟ أبو الأب. انتبه لهذه، لا بد أن يكون أبوها وإن علا، يعني وإن علا بمحض الأبوة، أبو الأب أو أبو أبي الأب. أبو الأم أليس جدا؟ هو جد، لكن هل هو ولي؟ أبو الأم ليس وليا، لأن هذا ليس من العصبة الذين يزوجون. قال فابنها وإن نزل. ابنها هي الآن سوف تتزوج، كيف يأتيها أولاد قبل الزواج؟ شو تقول يا معاذ؟ ممكن يكون هذا يعني متزوجة من قبل، لها أولاد بالغون، هل يزوجون أمهم؟ الجواب نعم يزوجونها. طيب هذا ماشي. قال وإن نزل، والمراد وإن نزل يعني بمحض الذكورة. كيف ذلك؟ ابن ابن ابن ابن ابن، ممكن؟ ممكن. طيب ابن ابن ابن، من سوف يزوج يا شيخ نور؟ كم عمرها؟ يكفي؟ نقول أيا كان عمرها، فابن الابن وإن نزل من الأولياء الذين يزوجون. طيب، قال فالأخ الشقيق، هذا واضح. طيب فالأخ لأب أيضا واضح. طيب ثم الأقرب فالأقرب، ما ذكر الأخ لأم، هل هو من الأولياء؟ ليس من الأولياء، فالأخ من الأم ليس من الأولياء لأنه ليس من العصبة الذين حق الولاية. قال ثم الأقرب فالأقرب، قال المؤلف كالإرث، بمعنى إذا تعدد أولياء فإننا نقدم أو نعم نقدم الأقرب الأقرب منهم. مثاله كما قلنا ابن ابن وابن ابن ابن، من الأقرب؟ نعم ابن الابن القريب، هذا هو الذي يزوج. طيب الأخ الشقيق والأخ لأب، من يزوج؟ الأخ الشقيق. لماذا؟ ها؟ هل هو أقرب؟ نقول لا، هو يزوج لا شك، لكن ليس لأنه أقرب، لأن الأخ الشقيق والأخ لأب قرابتهم واحدة، كلهم إخوان، لكن هذا في وصف آخر لعله مر معك في الفرائض وهو الأقوى. فإذا يزوج الأخ الشقيق دون الأخ لأب لأنه أقوى. لماذا أقوى؟ لأنه من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم. إذا وجد في المجلس أخ شقيق وأخ لأب، فالولي الأخ الشقيق. طيب حتى لو كان الأخ لأب كبيرا وهذا صغير، الجواب نعم، فالسن هنا لا ننظر إليه، إنما نقدم الأقوى في هذه الصورة. قال المؤلف كالإرث، يعني كما أننا نقدم في الإرث الأقرب منهم فكذلك في النكاح. ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر، كذلك في الولاية، فالولاية لأولى رجل ذكر. طيب إذا هل نستطيع أن نقول إن ولاية النكاح إن ولاية النكاح مرتبة كما هي في الفرائض؟ ها؟ يعني كما هي في الإرث ولاية النكاح يعني مرتبة كما هي مرتبة في الميراث، شيء في العصبة، ها؟ كم نعم مرتبة كما هي في ميراث التعصيب، هل هي كذلك؟ انتبه جيدا. قال المؤلف أبوها وإن علا فابنها. في التعصيب من يقدم، الأب أو الابن؟ في التعصيب الابن، فالأب يأخذ نصيبه ثم الباقي للابن. إذن لما قال مؤلف كالإرث، هذا لابد أن يتنبه أن يستثنى منها منزلة الأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة، والبنوة في الميراث نقدم البنوة، لكنها في التزويج يقدم الأبوة، يقدمون الأبوة. وعلة هذا التقديم قالوا إن الأب هو الذي زوجها أولا. كيف زوجها أولا؟ نعم زوجها أولا حتى صار لها أولاد، فلما وجد الأولاد فإنهم لا يمكن أن يأخذوا الولاية من أبيهم الذين كان سببا في وجودهم. ثم من جهة ثانية الأب في الغالب ماذا سوف يكون؟ أدرى من الأبناء، أدرى من الأبناء، فتبقى الولاية له. إذن كما ترى هي تعاليل وكلام يعني نظري في أن الولاية في التزويج سوف تكون للأب مقدما فيها على الأبناء. إذن ننتهي من هذا الترتيب، نعيده فأقول الولي الأب وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ثم ماذا؟ الأخ الشقيق. طيب ثم الأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب. طيب هذا هو الترتيب. طيب حتى تتم الفائدة، هنا قدموا الأب وإن علا، قلنا وإن علا يعني الجد، أليس كذلك؟ هنا قدموه على من؟ قدموا الجد على الإخوة. إينا ومر معنا في الفرائض أنهم لا يقدمون الجد على الإخوة، بل يجعلون الميراث بينهم يورثون الإخوة مع الجد، مر معنا هذا، ولكن مر معنا أيضا أن الراجح أنه لا ميراث للإخوة إذا وجد الجد. فلما ذكروا هنا أن الجد يقدم على الإخوة في الولاية فهذا اعتراف منهم أن الجد أولى من الإخوة في ولاية النكاح، فنقول وهو كذلك أولى من الإخوة في الميراث، والمسألة سبقت هناك. طيب نتجاوز هذا الأمر. قال بعد هذا: ثم السلطان أو نائبه، يعني إذا عدم العصبة المذكورون فيزوجها السلطان أو نائبه. وفي الغالب أن الأمور هذه يتولها النائب، ونائب السلطان من هو؟ القاضي. ونائب القاضي عندنا من هو؟ المأذون. فإذا تولى التزويج المأذون بتوكيل أو بإذن من القاضي فإنه صحيح. قال: فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. إن عدم الكل يعني ما في عصبة، ما في سلطان للدولة هذه ولا في نائب، فالمؤلف يقول زوجها ذو سلطان في مكانها، يعني الذي له السلطة في المكان، ما يلزم أن يكون سلطانا عاما بل يكفي أن يكون سلطانا في مكانه. وهذه موجودة أو ما لها ذكر هنا؟ في مكانها. ماذا عندك؟ في مكانها، أي في مكان المرأة، زوجها ذو سلطان في مكانها. طيب في مكانها، من هو السلطان الذي نحتاجه في مكانه أو في مكانها في مكان المرأة؟ هذه نعم، لا ما في قاضي، القاضي لكن هؤلاء في ولنقل في دولة الكفر جالية مثلا في أمريكا في أوروبا، ليس هناك سلطان يعني يرجعون إليه وليس لهم ترتيب في الأمر هذا، فمثل هؤلاء يزوجهم السلطان في مكان المرأة. ولنقل هؤلاء المسلمون الجالية لهم مرجعية في الفتوى مثلا، لهم مرجعية مثلا في قضاء يخصهم، لهم مرجعية في مراكزهم في أئمتهم في مساجدهم، فالذي يتولى أمرهم فإن هو الذي يتولى تزويجهم. وعلى هذا العمل إن مدير المركز مثلا في البلدان التي فيها جاليات هو الذي يزوج من لا ولي لها، من لا ولي له هو الذي يزوجها. قال: فإن تعذر، قال وكلت من يزوجها. تعذر ماذا؟ تعذر سلطان في مكانها. إذن كيف عايشين هؤلاء؟ عايشين مع الناس، وربما يكونون أسلموا حديثا مثلا وليس هناك مرجعية تخصهم، يعني هم نفر يعني معدودون. وربما بعضكم شاهد يعني بعض الجاليات التي في بلد كبير يعدون بالأصابع، جالية من 5 أو من 6 بل هم من بيت واحد. فإذا ممكن أن تتصور هذا المسألة. قال: فإذا تعذر ذو سلطان في مكانها، قال وكلت من يزوجها، تختار شخصا يزوجها فيزوجها. طيب فإن تعذر ذلك، تعذر كيف يتعذر إلى هذه الدرجة؟ يعني ما وجد إلا رجل وامرأة مسلمان، فيقال توكلوا أو تزوج نفسها. بعضهم قال تزوج نفسها في هذه الحال، هذا من باب الضرورة. وإن شئت أن تقول ما قلتموه الآن، توكل هذا الذي يزوجها، وسوف يأتينا إن شاء الله أن الزوج بإمكانه أن يتولى طرفي العقد. هذه صور على كل نادرة لكنها موجودة. بعد هذا قال فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح. زوج الحاكم أو زوج الولي الأبعد بلا عذر، مثاله إنسان زوج أخته لكن تبين أن هناك أبا هو الولي، فالمؤلف ماذا يقول؟ إن كان بلا عذر لم يصح، وهذه ربما تكون عند بعض المتساهلين، يأتي بالمأذون ويقول زوج أختي، أين الولي؟ قال أنا الولي. فربما بعض المأذونين يعني ربما يتسرع ولا يستثبت من الموضوع فيزوجها، فالمؤلف يقول إن هذا لا يصح. إذن هذا العقد الذي عقدوه وجوده كعدمه، والمرأة ماذا تكون؟ أجنبية، أجنبية ممن عقد لها، لأن العقد لم يصح. طيب إن كان لعذر فما الحكم؟ يصح. طيب العذر ما مثاله؟ قال ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر، هذا من الأعذار. الولي الأب مثلا مسافر فوق مسافة قصر، أتذكر مسافة القصر؟ ها؟ يعني أربعة فراسخ بما يساوي 40، بما يساوي 80 أو 85 كيلو، فهذه مسافة قصر والولي غائب. إذن ما يلزمنا انتظاره ما دام غاب غيبة سفر، فله أن فيزوجها الولي الذي بعده. قال تجهل المسافة، كيف ذلك؟ قالوا سافر، لكن ما أدري كم مسافة سفره، ما أدري هل سافر 100 كيلو أقل أكثر، جهلت المسافة. قال أو يجهل مكانه مع قربه، ممكن هذا؟ قالوا خرج، لكن يقينا يعني هو في القرى المجاورة، أين هو؟ ما ندري، ذهب وندري أين جهته. فالمؤلف ماذا يقول؟ يرى أنه بإمكانه أن يزوج الذي بعده. طبعا هذا الكلام يعني ربما الآن لا نحتاجه، نستغني عنه بسبب الاتصالات الآن، فمن سافر مسافة سفر إنه يمكن أن يتصل به وأن يراسل. لكن أرأيت لو أنه لا يمكن، كما هو الحال في بعض إخبار الأولياء، يعني خرج وسافر لكن ما فيه اتصال، ليس هناك رقم وليس هناك جهة تخبرنا عن حاله، فحينئذ نطبق ما قال المؤلف وهو انتقل الولاية أن تنتقل للذي بعدهم. المهم أنه إذا تعذر حضور الولي فالولاية تكون لمن بعده. قال بعد ذلك أو يمنع من بلغت 9 كفءا رضيته، ما هذا الكلام؟ أو يمنع، من الذي يمنع؟ الولي. من بلغت 9 يعني هذه امرأة لها 9 أو 10 ثم منعها الكفء يعني الذي يناسبها وقد رضيت هذا، لماذا منعه؟ ليس لسبب شرعي، فهذا يسمى عضلا في الشريعة الإسلامية، وبهذا العضل تسقط ولايته، تسقط الولاية سواء كان أبا أو غير أب. فإذا ثبت أنه منعها الكفء الذي رضيته المرأة، قال الولاية الآن تنتقل للذي بعدك، وهذا كثير كثير. المنع أمره واضح، لكن جد الآن في بعض الأولياء هو لا يمنع ولا يوافق، ماذا يفعل إذن؟ لا يمنع ولا يوافق، ها؟ يعجز أو يماطل. بعض الخطاب يقول عجزنا نتفاهم مع وليه، تعالوا بكرة تعالوا بعده، وأحيانا ما يرد علينا، ولنا وإياه 4 أشهر على هذه الطريقة ولا ندري ما يصير. وربما تشتكي بعض البنات أن أباها يعني طفش الخطاب، طفشهم يعني، قالوا ما وجدنا خيطا نتمسك به. فإذا كان كذلك فإن هذا ربما نقول أشد من العضل، العضل أمره واضح منع، لكن هذا يعني مماطلة، فالمماطلة تأخذ حكم العضل. ومن العضل أيضا ما ذكره بعض العلماء، وهو أنه يتفاهم مع الخطاب ويتكلم معهم لكنه متكبر عليهم، يعني ينظر إليهم من علو ويترفع عليهم، وربما إذا كلموه قال يلا وش عندك نجزنا قل، وعلى هذه الطريقة. فالخطاب الآن صاروا يحجمون عن خطبة بنات فلان لتكبره وترفعه عليهم. الخلاصة أن الولاية تسقط بالعضل وبالمماطلة وبالتكبر والترفع على الخطاب، هذه أوصاف كلها تسقط الولاية، وكلها كما قلت لك يعني موجودة، منع ومماطلة وتكبر وترفع. فإذا ثبت ذلك عند القاضي فإنه ينقل الولاية إلى الولي الذي بعده. ونسأل الله يصلح أحوال المسلمين.